شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. قال: فقال ابن عباس: عجلت؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت أبا بشر يحدث أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فوقع من ناقته فأوقصته، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين، وقال: لا تمسوه بطيب، خارج رأسه. قال شعبة: ثم إنه حدثني به بعد ذلك فقال: خارج رأسه أو وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وأنا مختون، وقد قرأت المحكم من القرآن. قال: فقلت لأبي بشر: ما المحكم؟ قال: المفصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل الأصابع يديك ورجليك، يعني إسباغ الوضوء. وكان فيما قال له: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن. وقال الهاشمي مرة: حتى تطمئن. وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله وعتاب قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله قال: أخبرنا حسين بن عبد الله عن عكرمة أن رجلا سأل ابن عباس عن نبيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يشرب بالنهار ما صنع بالليل، ويشرب بالليل ما صنع بالنهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والدباء والمزفت، وقال: لا تشربوا إلا في ذي إكاء، فصنعوا جلود الإبل، ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم، فبلغه ذلك فقال: لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ليلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد حلفت ولكن قد غفر الله لك بإخلاصك قولك لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فقال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير قال رفعه الحكم. قال شعبة وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال وحدثني غيلان والحجاج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال دعوه وسلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع في الدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سعيد بن المسيب قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق ثم يعود في صدقته كالذي يقيء ثم يأكل قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا يحيى بن عمرو ابن مالك النكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الذنب الندامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون ليغفر لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق قال أخبرنا أبو حمزة قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر أن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب وقال إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة أن ميمونا المكي أخبره أنه رأى عبد الله بن الزبير صلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أرى أحدا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة ابن الزبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا داود بن مهران حدثنا داود يعني العطار عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال قال رجل كم يكفيني من الوضوء قال مد قال كم يكفيني للغسل قال صاع فقال الرجل لا يكفيني قال لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا بثوبه فقال أيها الناس إن الناس ليكثرون وإن الأنصار يقلون فمن ولي منكم أمرا ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الليثي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو بقديد عجز حمار فرده وهو يقطر دما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال قال قتادة أنبأني قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس قال قلت إني أكون بمكة فكيف أصلي قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام عن قتادة قال عفان قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم قال عفان وإنها لا تحل لي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو متنعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام قال ركعتان سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا حجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ثم حلق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب قال فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى قال فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا وقعد المشركون ناحية الحجر ينظرون إليهم فرملوا ومشوا ما بين الركنين قال فقال المشركون هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنتهم هؤلاء أقوى من كذا وكذا ذكروا قولهم قال ابن عباس فلم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم وقد سمعت حمادا يحدثه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد سمعت حمادا يذكره عن ابن جبير لا شك فيه عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات قال ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك قال قلت إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه قال أتحسب؟ قلت نعم قال أمسك 40 بعث لها و15 أقام بمكة يأمن ويخاف و10 مهاجرة بالمدينة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن رجل قال سمعت ابن عباس يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي قال فلبست القمص وسطعت المجامر ونكحت النساء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي قال سمعت ابن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد به على من استلمه بحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. قال: فصامه موسى عليه السلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. قال: فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حفظي عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: كنا نقول ونحن صبيان: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك مثلا، حتى حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح. قال: فأومأ بيده وقال: لا حرج. وقال رجل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي. قال: فأومأ بيده وقال: لا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال: لا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا أبو جمرة قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما، فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم، فابردوها بماء زمزم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة قال: أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت غلاما أسعى مع الصبيان، قال: فالتفت فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم خلفي مقبلا، فقلت: ما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا إلي. قال: فسعيت حتى أختبئ وراء باب دار، قال: فلم أشعر حتى تناولني. قال: فأخذ بقفايا فحطأني حطأة، قال: اذهب فادع لي معاوية، وكان كاتبة. قال: فسعيت فقلت: أجب نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه على حاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه على يده ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت يحيى بن الجزار عن ابن عباس لم يسمعه منه أن جديا أراد أن يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يتقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورديفه أسامة فسقيناه من هذا النبيذ يعني نبيذ السقاية فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة فأتيت ابن عباس فقلت إني صليت خلف شيخ أحمق فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة قال ثكلتك أمك تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب بن خالد حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا عبد الله وبهذا الإسناد كذا قال أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة ثم أشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يكف الثياب ولا الشعر. حدثنا عبد الله قال وبهذا الإسناد قال كذا قال أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكاتب يودى ما أعتق منه بحساب الحر وما أرق منه بحساب العبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان بالمدينة رجلان يحفران القبور أبو عبيدة بن الجراح يحفر لأهل مكة وأبو طلحة يحفر للأنصار ويلحد لهم قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العباس رجلين إليهما فقال اللهم خير لنبيك فوجدوا أبا طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة فحفر له ولحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال استدبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت بياض إبطيه وهو ساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم حجة ولو قلت كل عام لكان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وكان أول من نهى عنها معاوية. قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يونس وحجين قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك. قال حجين سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا البراء يعني ابن عبد الله الغنوي عن أبي نضرة قال كان ابن عباس على منبر أهل البصرة فسمعته يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في دبر صلاته من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن المجثمة وعن لبن الجلالة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول ذلك، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام فيه البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن يعني ابن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا من القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فلم أسمع منه فيها حرفا واحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا أبو عوانة الوضاح عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتوني بكتف أكتب لكم فيه كتابا لا يختلف منكم رجلان بعدي. قال: فأقبل القوم في لغطهم، فقالت المرأة: ويحكم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة عن حنش بن عبد الله أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا هشيم أخبرنا خالد الحذاء عن بركة بن العريان المجاشعي قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس قال: كنت مع أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه، فكان كالمعرض عن أبي، فخرجنا من عنده فقال لي أبي: أي بني، ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني؟ فقلت: يا أبت، إنه كان عنده رجل يناجيه. قال: فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي: يا رسول الله، قلت لعبد الله كذا وكذا، فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك، فهل كان عندك أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل رأيته يا عبد الله؟ قال: قلت نعم. قال: فإن ذاك جبريل، وهو الذي شغلني عنك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 سنة، 8 سنين أو 7 يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 أو 7 يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن دويد حدثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق، العين تستنزل الحالق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12000 من قلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يونس حدثنا عبد الواحد حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أرأيت رجلا قتل مؤمنا؟ قال فقال ابن عباس جزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. قال فقال يا ابن عباس أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا؟ قال ثكلته أمه وأنى له التوبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقتول يجيء يوم القيامة متعلقا رأسه بيمينه أو قال بشماله آخذا صاحبه بيده الأخرى تشخب أوداجه دما في قبل عرش الرحمن فيقول رب سل هذا فيما قتلني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا يزيد بن الأصم قال دعانا رجل فأتى بخوان عليه 13 ضبا قال وذاك عشاء فآكل وتارك، فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس فسألته فأكثر في ذلك جلساؤه حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أحرمه. قال فقال ابن عباس بئس ما قلتم، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة، فأتي بخوان عليه خبز ولحم ضب. قال فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول قالت له ميمونة إنه يا رسول الله لحم ضب، فكف يده وقال إنه لحم لم آكله ولكن كلوا. قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد والمرأة. قال وقالت ميمونة لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة، وعن قتل أطفال المشركين. فقال ابن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أجبته، وكتب إليه إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو، وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا. وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ قال إذا احتلم وأونس منه خير. وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ولكنهما يحذيان ويعطيان. وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه لقد قدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا. فجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فأطلع الله نبيه على ما قالوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال: فرملوا ثلاثة أشواط، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون. وقال ابن عباس: ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده؟ قال: رضيت. قال: لا. قال: فزاده؟ قال: رضيت. قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانه فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شاذان أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فأنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال: ولما حولت القبلة قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس على هذا المنبر منبر البصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي. قال: ويطول يوم القيامة على الناس حتى يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربه عز وجل فليقض بيننا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إني قد أخرجت من الجنة بخطيئتي، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائتوا نوحا رأس النبيين، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول إني لست هناكم، إني قد دعوت دعوة غرقت أهل الأرض، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائت إبراهيم خليل الله عليه السلام. قال فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول إني لست هناكم، إني قد كذبت في الإسلام 3 كذبات، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حاول بهن إلا عن دين الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لمريم إنها أختي. ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك، فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا. فيقول إني لست هناكم، إني قتلت نفسا بغير نفس، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته، فاشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فيقول إني لست هناكم، إني قد اتخذت إلها من دون الله، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي. ثم قال أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه، أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون لا. فيقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فأقول نعم أنا لها، حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته، فنحن الآخرون الأولون، فنحن آخر الأمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا، فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور. وتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. قال ثم آتي باب الجنة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقرع الباب فيقال من أنت؟ فأقول محمد، فيفتح لي فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيه أو سريره، فأخر له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. فيقال لي ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أي ربي أمتي أمتي. فيقال لي أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا، فأخرجهم. ثم أعود فأخر ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أي رب أمتي أمتي. فيقال أخرج من النار من كان في قلبه كذا وكذا، فأخرجهم. قال وقال في الثالثة مثل هذا أيضا. حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، غير أنه قال في الأول من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، والثانية برة، والثالثة ذرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس